السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذكاء الاصطناعي هو أكتر كلمة سيطرت على التكنولوجيا آخر سنتين، بيتوصف إنه هيغير شكل العالم اللي نعرفه وبيتضخ فيه مئات المليارات كل سنة، والعناوين في كل مكان بتتكلم عن ثورة جديدة ووعود بحل مشاكل البشرية وأرباح خيالية، والأرقام اللي بنسمعها كل يوم بقت أكبر من إن عقلنا حتى يستوعبها. شركة زي إنفيديا اللي بتنتج الرقائق اللي بتستخدم في الذكاء الاصطناعي قيمتها السوقية تجاوزت اقتصادات دول بالكامل، وشركة أوبن إي آي اللي عاملين شات جي بي تي واللي ما كانوش معروفين من كام سنة بس وصلت قيمتها نص تريليون دولار. الصورة من برة باينة مبهرة جدا، لكن لما نبدأ نفتش في الأرقام كويس ونتتبع مسار الفلوس وهي بتتحرك من شركة للتانية هنلاقي فيه دايرة مغلقة ومريبة، والسؤال ماذا لو الأساس اللي مبني عليه الصرح الضخم ده كله مش أرض صلبة؟ ماذا لو الإيرادات المعلنة والأرباح الخيالية اللي بنسمعها هي نتيجة لعملية تدوير أموال بتحصل بين كام لاعب كبير؟ وسؤال التريليون دولار مش المليار بقى، المليار ده بتاع العيال الصغيرة، هل الصناعة بشكلها الحالي حقيقية ولا احنا بنشهد أكبر فقاعة اقتصادية في التاريخ وهي بتكبر قدام عينينا ومش عارفين إمتى هتنفجر في وش العالم؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. سنه 2025 متوقع ان اربع شركات بس وهم ميتا وجوجل ومايكروسوفت وامازون اجمالي مصاريفهم على البنيه التحتيه للذكاء الاصطناعي 344 مليار دولار، والانفاق ده مسؤول عن نسبه بتوصل ل 90% من اجمالي النمو في امريكا. يعني ببساطه لولا الانفاق بتاع الذكاء الاصطناعي الاقتصاد الامريكي هيكون في حاله ركود تام. والموضوع مش مقتصر على امريكا وبس، الصين كمان داخل السباق بقوه. الشركات الحكوميه الصينيه مستثمره لحد دلوقتي 500 مليار دولار في بنيه الذكاء الاصطناعي، فلو جمعنا بقى الكلام ده كله على باقي الشركات اللي في العالم هنوصل بكل سهوله لاجمالي انفاق بيتجاوز التريليون دولار في اخر كام سنه بس. وبعض المحللين بيتوقع ان الانفاق ده هيوصل ل 3 تريليون دولار سنه 2028 و 6 تريليون و 700 مليار دولار في 2030، في اكبر عمليه ضخ اموال في قطاع واحد في التاريخ الحديث. والسؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، الفلوس دي كلها رايحه فين والمفروض هيرجعوها ازاي؟ علشان نقدر نرد على السؤال ده لازم الاول نفهم اللعبه اللي الشركات الكبيره عماله تلعبها. اللي بيحصل بيتسمى باسم التدوير المالي، واللي فيه الشركات بتفضل تمرر نفس الفلوس لبعض في دايره مقفوله بحيث يضخموا حجم الايرادات بتاعتهم والتقييمات بشكل وهمي. خلينا نمشي كده ورا خريطه الفلوس ونشوف بنفسنا. انفيديا اللي بتصنع اغلب الرقائق اللي بتشغل الذكاء الاصطناعي اعلنت في سبتمبر اللي فات 2025 انها هتستثمر 100 مليار دولار في شركه اوبن اي اي اللي هي بتاعت شات جي بي تي. في نفس الوقت راحت طالعه اوبن اي اي واعلنت انهم هيشتروا رقائق من انفيديا بقيمه 200 مليار دولار، واعلنوا انهم هيدخلوا في صفقه مع شركه اوراكل بقيمه 300 مليار دولار علشان يستخدموا مراكز البيانات بتاعتها. اوراكل بقى ما عندهاش مراكز البيانات اللي تقدر تغطي المبلغ المهول ده من الاستخدام، فعلشان تبني المراكز دي وتجهزها هتاخد مئات المليارات دي تشتري بيها رقائق من مين؟ من انفيديا. فتروح انفيديا واخده مئات المليارات اللي اوراكل اديتها لها دي وتستثمرها في اوبن اي اي، فاوبن اي اي تاخد الاستثمار ده تدفعه لاوراكل. كل شركة في الدائرة بتعلن عن صفقات بمليارات الدولارات، فعلى الورق الإيرادات تزيد، القيمة السوقية تطير في السماء، والمستثمرين يجروا يشتروا الأسهم، مع إن أصلاً مفيش فلوس فعلية بتتحرك، هي ورقة مكتوب عليها 100 مليار، وده كتب ورقة للتاني ب 200 مليار، وده كتب ورقة للتالت ب 300 مليار. والصفقات دي مش مقتصرة على الثلاثة دول وبس، نفس الموضوع بيتكرر مع شركات تانية زي AMD ومايكروسوفت وأمازون وأنثروبيك. كلها صفقات بتبدو من الخارج كأنها استثمارات مهولة، لكن لما تفتش فيها هتلاقي نفس الفلوس عمالة تلف في نفس الدايرة بحيث تخلي كل اللي جواها يبانوا أغنى بكتير من الحقيقة. في قلب عملية تدوير الفلوس المشبوهة دي بقى بتقف شركة واحدة في المركز، إنفيديا، الشركة اللي تحولت لإمبراطورية بتتحكم في مصير صناعة الذكاء الاصطناعي كلها، واللي أسهمها زادت آخر 3 سنين بقيمة 1600%. أرباح خيالية وهوامش ربح جنونية، لأن الطلب على الرقائق بتاعتها عالي لدرجة أنها دلوقتي بتبيع بسعر أعلى من التكلفة بأربع وخمس أضعاف. على الورق قصة نجاح إنفيديا هي قصة مثالية، في طلب هائل على منتج هي الوحيدة اللي بتعمله بالجودة دي فطبيعي تكسب، لكن لما نحفر شوية هنلاقي فيه تصرفات غريبة من انفيديا تخلينا نشك في موضوع الطلب ده. ليه شركة الطلب على منتجها يفوق العرض بكتير زي ما بيقولوا محتاجة انها تستثمر في العملاء بتوعها علشان يقدروا يشتروا؟ انفيديا بتروح تستثمر في شركات زي XAI او مايسترو، فتروح الشركات تاخد فلوس الاستثمار دي ترجع لانفيديا يقولوا لها عايزين رقائق بالفلوس دي، خد 100 مليار هات 100 مليار، وفعليا مفيش ولا مليار راح من هنا لهنا. والاغرب من كده اللي بيعملوه مع شركات مراكز البيانات زي شركة كور ويف مثلا. انفيديا مش بس بتبيع لهم الرقائق، دي بتديهم ضمان انها هتأجر اي طاقة معالجة زيادة عندهم لو ما لقوش ليها عقود. يعني لو مركز البيانات بتاعك قاعد بينش، احنا يا عم هنأجره لحد ما تلاقي عقد. وكأن انفيديا بتدي ضمان للشركات اللي هتشتري الرقائق ان الرقائق دي فلوسها مضمونة ما تخافش. وهنا السؤال اللي بيطرح نفسه، لو فعلا في طلب على المنتج يفوق العرض بكتير زي ما قالوا، ليه محتاجين يضمنوا للعميل انه هيلاقي شغل للمعدات اللي هيشتريها لدرجة ان احنا نفسنا اللي هنأجرها لو ما لقيتش حد يأجرها؟ تصرفات كلها بتشير ان انفيديا بتشارك في خلق الطلب ده علشان تفبرك ارقام مهولة للشركة. لو انفيديا هي قلب المنظومة بتاعت الذكاء الاصطناعي، فقطعا اوبن اي اي هي الوجه، هي البوستر بوي زي ما بيقولوا، او البوستر الدعائي للثورة كلها. الشركة اللي قدمت شات جي بي تي من كام سنة وقلبت العالم رأسا على عقب، واللي تقييمها في اخر جولة وصل لنص تريليون دولار. لو جينا بقى فتحنا الدفاتر بتاعت اوبن اي اي الصورة هتتغير خالص. في النص الاول من سنة 2025 اوبن اي اي اعلنت عن ايرادات بقيمة 4 مليار و300 مليون دولار، نمو مذهل بنسبة 130% عن السنة اللي قبلها. الله، يعني كده الشركة شغالة كويس. هقول لك ثانية واحدة، تعال بقى نبص في نفس الفترة على المصاريف، هنلاقي ان الشركة صرفت 6 مليار و700 مليون دولار على البحث والتطوير فقط، و2 مليار و500 مليون دولار على الانفرنس او تكلفة تشغيل الموديل بتاع شات جي بي تي نفسه علشان بس الموديل يرد عليك وقت ما تكلمه، و2 مليار دولار مبيعات وتسويق. وده معناه ان كل دولار الشركة بتكسبه بتصرف قدامه 2 دولار و60 سنت، وكل ده من قبل ما نحسب تكلفة انهم بيبنوا مراكز بيانات دلوقتي وبيشتروا رقائق بمليارات الدولارات. يعني الشركة اصلا بتخسر مش بتكسب. وفي ظل الوضع المادي ده هتلاقيها عمالة توقع عقود بمئات المليارات من الدولارات هنا وهناك. وعلشان كده المحللين كلهم بيقولوا ان الوضع الحالي وضع غير مستدام بالكلية. الشركة اصلا عايشة على جولات التمويل كل شوية، كل شوية يعملوا جولة يلموا كم مليار علشان يصرفوا على الشركة ويقبضوا المرتبات. وده بيطرح سؤال اكبر، هل يوتيوبر زي حالاتي فهم الكلام ده والمستثمرين اصحاب المليارات مش عارفينه؟ الإجابة على السؤال ده بتكمن في الوعد الكبير، الكأس المقدسة اللي كل الشركات بتجري وراه، وهو الذكاء الاصطناعي العام أو الـ AGI. الباحثين بيقسموا الذكاء الاصطناعي لثلاث أنواع، أولهم هو الـ AI وده اللي عندنا النهاردة، وده من أمثلته زي إن جوجل مابس لما تفتحها وانت على الطريق تعرف تحدد منها لنفسها أسرع طريق، أو إن شات جي بي تي لما تسأله يرد على سؤالك، أو إن حتى الموبايل بتاعك يفتح بوشك. دي كلها انواع من الاي اي واللي بتتسمى بالنارو اي اي او الاي اي المحدود. انما الرتبه اللي بعديه هي الاي جي اي او الارتفيشال جنرال انتليجنس، وده لما الاي اي يوصل لمرحله من الفهم والذكاء والابداع تبقى زي البشر او احسن كمان، ودي اللي كل الشركات بتسعى ليها دلوقتي. واخيرا الاي اس اي او الارتفيشال سوبر انتليجنس، وده زي اللي بنشوفه بقى في افلام الخيال العلمي لما اي اي يصنع روبوتات ويحكم العالم والكلام ده كله. القصه اللي متباعه للمستثمرين ان احنا قريبين جدا من الاي جي اي، في 2027 في 2028 في 2029، ولما نوصل له الاي جي اي هيقدر يساعدنا في حل كل المشاكل اللي البشر فشلوا في حلها، من علاج الامراض المستعصيه، تصميم مواد جديده خالص، تغيير شكل الاقتصاد بالكامل. ومن وجهه النظر دي اي فلوس بتتصرف دلوقتي هو تمن بسيط علشان تضمن مكانك في اهم سباق في تاريخ البشريه. السباق اللي الفايز فيه مش بس هيكسب تريليونات الدولارات، ده حرفيا هيتحكم في المستقبل. والوعد ده مخلي المستثمرين مغمضين عينيهم خالص عن الخسائر الحاليه، وهو اللي مخلي رؤساء الشركات بيبرروا بكل بجاحة انهم بيحرقوا مليارات في الارض، ايه المشكلة؟ لكن هنا بقى بتظهر فجوة خطيرة بين الوعد والواقع اللي احنا عايشينه. استطلاعات الرأي اللي اتعملت للمتخصصين في الذكاء الاصطناعي لقيت ان 3/4 المتخصصين شايفين انه من غير المحتمل او غير المحتمل جدا ان احنا نوصل للذكاء ده بالاساليب الحالية. بعضهم شايف ان احنا ممكن نوصل خلال 20 سنة او 30 سنة، وبعضهم شايف ان احنا مستحيل اصلا نوصل. وعلشان كده الوعد ده ممكن جدا يكون مجرد غطاء او قصة جميلة بتتحكي علشان تبرر استمرار تدفق الاموال المرعب ده. يمكن مفيش حاجة بتلخص حالة الانفاق الغير مبرر ده في صناعة الذكاء الاصطناعي اكتر من المنتج الجديد بتاع اوبن اي اي وهو سورا 2، الموديل اللي بتديله شوية كلام يعمل لك فيديو. لكن لما نيجي نحلل المنتج ده كبزنس، اولا المحللين بيقولوا ان تكلفة انتاج الفيديو الواحد على صورة بتتكلف حوالي $5 على الشركة، في المقابل المستخدمين بيعملوا ملايين الفيديوهات يوميا، اغلبها ميمز او فيديوهات تافهة بيتم مشاركتها مع كم واحد من الاصدقاء. سام ألتمان المدير التنفيذي بتاع شركة اوبن اي اي اعترف انه متفاجئ من كمية الفيديوهات المرعبة اللي بيتم انتاجها، وانهم لسه مش عارفين ازاي هيعملوا فلوس من الموضوع ده. يعني احنا قدام منتج بيحرق كميات مهولة من الفلوس بدون اي خطة واضحة، ده غير طبعا المشاكل الاخلاقية والقانونية. التطبيق من اول يوم كان مليان فيديوهات مستخدمة شخصيات محمية بحقوق ملكية، فيديوهات فيها ديب فيك او تزييف عميق، زي ان احنا نجيب شخصية عامة ونخليها تقول حاجة او تعمل حاجة. ده غير بقى طبعا المحتوى العنصري والمتطرف والمقرف. تصور ان كل واحد بقى عنده الامكانية انه يجيب صورة اي حد ويعمل بها فيديو يخليه يعمل فيه اي حاجة او يقول اي حاجة. اطلاق منتج بالقوة دي وبالكم المرعب ده ومن غير حتى خطة واضحة للربح بيطرح سؤال، هل الشركة دي اصلا بتفكر في العواقب بتاعت الحاجات اللي بتعملها، ولا الهدف كله مجرد ضجة اعلامية بحيث يفضلوا دايما في دائرة الضوء ويجذبوا اكبر قدر من الاستثمارات؟ بجانب وعد الـ AGI، فقاعة الذكاء الاصطناعي اتبنت على وعد تاني وهو ثورة انتاجية. الفكرة ان الادوات اللي معانا النهاردة من غير ما نوصل لـ AGI ولا حاجة هتخلي العمل اكفأ، الشركات هتوفر فلوس والاقتصاد هينمو بشكل اسرع. لكن بعد مرور 3 سنين تقريبا فين هي الثورة الانتاجية الموعودة؟ الادلة اللي شايفينها على ارض الواقع بتقول غير كده. في دراسة خرجت من باحثين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تابعوا فيها 300 شركة حاولوا يطبقوا برامج الذكاء الاصطناعي، والنتيجة كانت ان 95% من المشاريع فشلت في تحقيق اي عائد مادي، في الوقت اللي داريو أمودي رئيس شركة أنثروبيك المنافس الرئيسي لأوبن إي بيتوقع أن الذكاء الاصطناعي هيقضي على نص وظائف الياقات البيضة للمبتدئين. فلو التكنولوجيا فعلا بالقوة دي مش كان المفروض دلوقتي نشوف بداية التأثير؟ تقريبا لحد دلوقتي أكتر مجال تأثر بالموضوع هو مجال البرمجة، لكن البرمجة مش كل حاجة ومش هو التغير اللي يتصرف عليه تريليونات الدولارات. اللي بيحصل في الذكاء الاصطناعي دلوقتي بيفكرنا بفقاعة دوت كوم اللي حصلت في اواخر التسعينات. وقتها كان في حماس جنوني حوالين اي شركة ليها علاقة بكلمة دوت كوم اللي هو الانترنت. المستثمرين كانوا بيرموا فلوس بكميات مهولة على الشركات مع انها ما كانتش بتحقق اي ارباح، والحجة ان الانترنت هيغير كل حاجة والتقييمات مش مهمة. والقصة انتهت بان الفقاعة فضلت تكبر لمدة 3 سنين وفي النهاية انفجرت. والنهاردة بنسمع نفس الكلام، الذكاء الاصطناعي هيغير كل حاجة، والمستثمرين برضو بيتصرفوا بنفس الطريقة. وفي استطلاع رأي اتعمل لمدراء الصناديق الاستثمارية لقى ان 90% منهم شايفين ان الاسهم الامريكية متقيمة باكتر كتير من قيمتها الحقيقية، ومع ذلك الناس بتشتري عادي علشان خايفين تفوتهم الموجة. هنا بقى ممكن يطلع واحد ويسأل سؤال منطقي، واحنا مالنا بالكلام ده؟ ده حاجة بتحصل في امريكا، ايه علاقتها بحياتنا احنا؟ والإجابة بكل بساطة هي أننا في عالم اقتصاده مربوط ببعض، وللأسف مربوط بشكل كبير بأمريكا تحديدا، وأي عاصفة هتحصل لاقتصاد أمريكا هتتحول لتسونامي بيضرب كل شواطئ العالم. اللي بحكيه لكم هي مش قصة عن شركات تكنولوجيا بتكسب أو بتخسر، هي قصة عن قنبلة موقوتة للاقتصاد العالمي. زي ما حكينا من شوية، الانفاق على الذكاء الاصطناعي هو اللي شال الاقتصاد الامريكي على كتافه. النمو كله متركز في شركات تتعدى على صابع الايد، وكل المستثمرين بيرهنوا عليهم، وده وضع هش جدا اقتصاديا. ولما الفقاعة تنفجر، وغالبا ده امر حتمي، الانهيار مش هيقف عند حدود امريكا، بل غالبا لما يحصل هيتحول لركود عالمي. لكن برضو ده معناه ايه بالنسبة لنا بشكل عملي؟ الركود ده هيكون ضربة مباشرة في قلب مصادر العملة الصعبة اللي بلدنا محتاجها. اولا قناة السويس واللي بتعتمد على حركة التجارة العالمية، لما الاقتصاد يدخل في حالة ركود عدد السفن اللي بتعدي هيقل، فطبيعي الايرادات هتقل. تاني حاجة تحويلات المصريين في الخارج واللي عادة بتكون بالدولار، واللي كتير منهم عايشين في دول الخليج واللي اقتصادها برضو مرتبط بشكل مباشر باسعار الطاقة، واسعار الطاقة دايما بتنهار وقت الركود. واخيرا الاستثمارات الاجنبية، وقت الازمات الفلوس بتهرب من اي سوق فيه مخاطرة زي سوقنا كده، وهتروح ساعتها لاي ملاذ اقتصادي امن. يعني من الاخر مصادر الدولار الرئيسية الثلاثة معرضة للخطر. ففقاعة الذكاء الاصطناعي لو انفجرت، وللأسف هي غالبا هتنفجر بشكل او باخر، ممكن تغرق الاقتصاد العالمي كله معها. ورا كل الارقام والصفقات اللي حكيناها في فاتورة تانية بتدفع دلوقتي، مراكز البيانات العملاقة اللي بتشغل موديلات الذكاء الاصطناعي وحوش شرهة جدا للطاقة. تقرير وكالة الطاقة الدولية قال ان مراكز البيانات اللي بتشغل موديلات الذكاء الاصطناعي لوحدها استهلكت 1.5% من اجمالي الكهرباء بتاعت العالم كله في 2024، والنسبة متوقع أنها تبقى الضعف في 2030. ولو مستقلين الرقم 1.5 ده يعني استهلاك أكبر من استهلاك دول بالكامل. ده غير أن الموضوع ما بقاش مجرد استهلاك وخلاص، ده بقى سباق على موارد الطاقة كمان، لدرجة أن عمالقة التكنولوجيا بيفكروا يشتروا محطات طاقة نووية قديمة ويشغلوها تاني علشان بس يضمنوا أن يبقى عندهم كهربا دايما. ده يهمنا احنا في إيه؟ لما الطلب العالمي على الطاقة يزيد بالشكل الجنوني ده، سعر مصادر الطاقة هو كمان هيزيد في السوق العالمي، والمنافسة الشرسة هتخلي الطاقة أصعب وأغلى بالنسبة لأي حد. علشان في الآخر واحد يدخل يعمل فيديو لسبونج بوب ولا يخلي شات جي بي تي يقول له نكتة بايخة. بعد كل اللي حكيناه من الصفقات المشبوهة والشركات اللي بتحرق مليارات والاقتصاد العالمي اللي بواقف على رجل واحدة، السؤال دلوقتي ما بقاش هل احنا في فقاعة ولا لا، السؤال الحقيقي احنا في فقاعة وهتنفجر امتى. الغريب بقى ان اغلب الناس اللي جوه اللعبه عارفين الحقيقه. سام ألتمان ومارك زوكربيرج بنفسهم اعترفوا ان في حماس مبالغ فيه لمجال الذكاء الاصطناعي، بل ان حتى اغلب المستثمرين شايفين ان السوق متضخم ومع ذلك مكملين في الشراء. الله، طب ليه طالما هم عارفين؟ الاجابه ان لما الفقاعه تنفجر مش هم اللي هيدفعوا الثمن. شركات التكنولوجيا الكبيره هتفضل بخير، عندها سيوله كتيره تحميها، والمدراء التنفيذيين والمؤسسين بتوع شركات الذكاء الاصطناعي هيبقوا مية مية. هم كمان هم بالفعل بقوا مليارديرات لانهم باعوا اسهم كتير في عز الصعود. اكبر خسران هيكون المستثمر الامريكي الصغير، وبعد منه كل سكان العالم تقريبا، لنفس السبب اللي حكيناه ان الانفجار هيولد ركود عالمي. قيمة الفلوس اللي في جيبك ومدخراتك هيقلوا، الشركات هتعاني، الاستثمارات هتقف، الفلوس هتهرب من البلد، وفرص الشغل هتبقى اصعب كمان. واللي بنوا الفقاعة عارفين كويس انها هتنفجر، لكنهم بيرهنوا انهم هيخرجوا منها كسبانين ويسيبوا باقي العالم يدفع الفاتوره. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقه اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.